بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحب له ولا منازع له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده تبين وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجدنا والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحزبون القرآن أحزابا، ومن أوائل ما نزل في كتاب الله عز وجل ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون عليه مفصل من القرآن الكريم، وهو الذي يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، لقول كثير من أهل العلم من أول سورة قاف إلى سورة الناس يسمى بالمفصل، وإنما سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره وآياته بالبسملة، وقيل غير ذلك. ومن السور التي ذكر الله عز وجل في هذا القسم، وهذا القسم آياته كثيرا ما تهتم ببناء الإيمان في قلب المؤمن، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان فيما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار. والآيات التي فيها ذكر الجنة والنار يعني الآيات التي تبني الإيمان في نفس المسلم، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني آمنوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسخت أقدامهم في دين الله عز وجل، أنزل الله عز وجل آيات الحلال والحرام، فيكون قلب المؤمن متهيئ. ولذلك أول سورة في هذا القسم في قول بعض العلماء سورة الحجرات، وسورة الحجرات من السور التي نبهت على ذلك، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم بيّن الله عز وجل لهم أن الإيمان له حقيقة لا بد أن يتحقق الإنسان بها أولا، إنما المؤمنون يعني المؤمنون حقا الذين حققوا الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا، ليس هذا فحسب، وإنما كان لهم تضحية وبذل، كان لهم جهاد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا، وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. إذن الإيمان لا بد فيه من صدق. وحتى في قول بعض العلماء إن أول سورة سورة قاف. سورة قاف من السور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كثيرا في الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا يوم الجمعة، لأن هذه السورة أيضا تنبه الإنسان على بناء الإيمان، وأن الإنسان سيرجع إلى الله عز وجل، وأن الإنسان سيحاسب عن عمله. وحتى في قول بعض العلماء أول سورة سورة محمد، وسورة محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائها سورة القتال. فلابد أيضا أن الإنسان يلتزم بأحكام الله عز وجل. وقد هذا القتال هذا ذروة سلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه السور التي ذكرها الله عز وجل في هذا القسم سورة الواقعة. وسورة الواقعة هي سورة متوسطة بين سورتين، بين سورة الرحمن وسورة الحديد. سورة الرحمن في نهايتها ذكر الله عز وجل أصناف الناس، فاختصر صنفا وفصل في صنفين. اختصر صنف أهل الكفر والعياذ بالله، قال الله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكم تكذبان. ثم فصل الله عز وجل ذكر صنفين من أهل الإيمان وجعلهم الله عز وجل على مرتبتين، مرتبة في الأعلى ومرتبة دون هذه المرتبة. وذكر الله عز وجل هذه الأصناف في سورة الرحمن في آخر سورة الرحمن، وفصل الله تعالى أحوال أهل الإيمان جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. يقول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، ومن دونهما جنتان. فهناك جنة في درجة عليا وهناك جنة دون هاتين الجنتين. ثم ذكر الله عز وجل أوصافهما أيضا، فقال الله تعالى عن هاتين الجنتين مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، في الأولى عينان تجريان، وتلاحظ مدى السهولة والسعة واليسر في الجنة الأولى. فيهما من كل فاكهة زوجان، في الثانية يقول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فكأن في نوع حص للأنواع. في الآيات الأولى الله عز وجل تركها مفتوحة لك، تتخيل ما شئت، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا سبحانه وبحمده. ثم أفاض الله عز وجل أيضا في ذكر الجنة الثانية لتأتي سورة الواقعة. سورة الواقعة هي سورة أيضا تهتم من ضمن ما تهتم بذكر أحوال الناس. هذه السورة المباركة تقول لك إن كل الناشين الموجودة في الدنيا ستتبدل يوم القيامة. أنت هنا في الدنيا الناس مراتب ودرجات، في الدكتور فلان، في الأستاذ الدكتور فلان، في البروفيسور فلان، في المهندس فلان، في الشيخ فلان، في العالم الفلاني، في التاجر الفلاني، في الفقير الفلاني. الناس درجات في الدنيا، درجات متنوعة، وهي أيضا درجات كثيرة. وإنت نفسك بتجد من نفسك إنك إنت بتعامل الناس أحيانا على حسب هذه الدرجات. ممكن تعامل إنسان معاملة عادية، لكن إذا عرفت إن فلان ده هو مثلا له منصب معين، المعاملة هتتغير، لأنه عنده منصب، هو أستاذ في الجامعة، هو تاجر، هو معه أموال، هو مش معاه، هو عنده علم، هو ما عندوش. الله عز وجل يقول لك وينبهك لأمر عظيم، إن كل هذه الناشئين، كل هذه الناشئين ستتبدل في الآخرة. كل هذه الألقاب ليست ذات قيمة في الآخرة. الآخرة الألقاب دي في الآخرة الموضوع مختلف. زي ما احنا بنقول كده الدنيا كلها تتشقلب يوم القيامة. الدنيا كلها تتشقلب يوم القيامة. وهيحصل أشياء غريبة أنت مش متعود عليها في الدنيا. قال الله تعالى في هذه السورة: إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. هذه الواقعة التي تحدث مرة واحدة لا تأتيكم إلا بغتة، كما قال الله تعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني، المعاني متكررة في كتاب الله عز وجل لكي تثبت في قلبك. الله تعالى يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. لم يعد هناك مجال للتكذيب، الأمر انتهى خلاص. الله تعالى كثيرا ما يتحدث بهذا الأسلوب في كتابه أصلا. يقول الله تعالى: أتى أمر الله، يعني الموضوع منتهي. الموضوع ليس بحاجة إلى بناء البراهين عليه ولا الأدلة عليه أصلا. الأمر ما ترى لا ما تسمع. الموضوع خلاص منتهي، مع أن الله عز وجل يذكر براهين البعث في كتاب الله عز وجل. لكن الله ينبهه في الأمر مهم جدا، إن الأمر أصلا أشد وأحب من أن تقام عليه القدم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تعالى يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها، ليس هناك مجال أن تكذب. أصبح الأمر الذي كنت تسمع عنه حقيقة. زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، ومن شدة ذهول الإنسان يقول ما لها. الله عز وجل يقول: خلاص الموضوع انتهى. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله تعالى يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ثم ذكر الله تعالى تعريف مختصر ليوم القيامة. تعريف مختصر ليوم القيامة في كلمتين. قال الله تعالى: خافضة، هذه الواقعة خافضة رافعة. عشان تتخيل يعني ايه خفض ورفع، سأذكر لك بعض الأمثلة عشان تتخيل يعني ايه خفض ورفع يوم القيامة. نحن نعرف عن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه. بلال بن رباح هذا عبد حبشي في مكة، من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أيضا أبو جهل عليه لعنة الله. أبو جهل سيد من سادات قريش. علشان تتصور الفرق بين المرتبتين، مرتبة بلال ومرتبة أبو جهل بسلاف الدنيا. بلال ما كانش يستجري يبص لأبو جهل، مش يكلمه، لا يبص له بس. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ده رجل حر عادي من هذيل. لما طلع على صدر أبو جهل يوم بدر الموضوع برضه اختلف. بداية الخفض والرفع لهؤلاء كان يوم بدر. كان يوم بدر بداية الخفض والرفع، لأن دي بداية الدار الآخرة بالنسبة لأبو جهل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان المطعم ابن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة. النتنة دول سادات قريش، ما عادش لهم قيمة خلاص. خلاص بدأوا في الخفض. الخفض ظهر. لما تحط في قريب بيت. عبد الله بن مسعود لما طلع فوق صدره قال لقد ارتقيت حتى الكبر مش راضي يسيبه. هو بيموت مش راضي يسيبه الكبر. يقولوا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواع الغنم. انت تستفل تطلع على صدر عبد الله. تخيل يوم القيامه لما ابو جهل يشوف بلال. هو ابو جهل في النار سيد من سادات النار ايضا والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد الموعود. تخيل لما ابو جهل يشوف يوم القيامه بلال بن رباح. بلال بن رباح سبق الى الجنه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه في الجنه. تخيل لما ابو جهل يشوف بلال بن رباح في الاخره هيشوفه ازاي؟ احنا عارفين فرعون. فرعون الآن كما قال الله تعالى في سوره الزخرف سوره الزخرف تسميها في زخارف كثيره جدا في الدنيا. الزخارف دي يوم القيامه بتنتهي خلاص. الزخارف دي لا قيمه لها في الدار الاخره. المفاهيم في الدار الاخره بتتغير، المفاهيم نفسها بتتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اتدرون المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فلوس ليس معه اموال. قال لهم ده المفلس في الدنيا، ده المفهوم اللي انتم تفهموه. لكن المفاهيم في الاخره بتتغير. المفاهيم في الاخره بتتغير، المفلس في الاخره هو الذي ياتي بحسنات والى اخره، الى اخر الحديث الذي نعرفه جميعا. فالمفاهيم في الدار الاخره تغيرت. فرعون الذي قام يوما ما وقال عن نفسه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. كلام ينضح منه الكبر. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يتكلم عن النبي من الأنبياء من أولى عهد الخمسة من الرسل. يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكلم مش عارف يتكلم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. يتكلم بكل هذا الصنف والكبر الذي ينضح من بين كلماته. يوم القيامة فرعون دهوت يقدم قومه يوم القيامة. صح. بس هيكون فين؟ قال الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموعود. يوم القيامة هيكون في أتباع ومتبوعين برضه. أتباع رؤساء. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. في يوم القيامة بيقول لك بيقول عن السيد الذي كان يتبعه اللي كان ماشي وراه اللي كانت قراراته بالنسبة له أهم من أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. اللي هو بيمليه عليه أهم من كلام الله عز وجل. يقدم كلامه على كلام الله. يجي يوم القيامة يقول يا رب آتيه ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. لأن الموضوع اختلف. خافضة رافعة. خافضة رافعة لأن المفاهيم تغيرت. أحيانا المفاهيم في الدنيا بتتغير. لما ورد عامل مكة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لو من تركت على مكة؟ قال فلان ابن أبزة. قال من ابن أبزة هذا؟ ابن أبزة ده مين يعني؟ أنت سايب والي على مكة؟ قال يعني عبد أو مولى من موالينا يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به في خط رفع. بس الخفض والرفع عند الله عز وجل ميزانه زي ميزاننا احنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايضا في سوره الاسراء انظر بعين قلبك وانظر ايضا بعينك. بص كده احوال الناس في الدنيا. شوف اللي معاه عربيه بملايين واللي ماشي على رجليك. شوف اللي عنده قصور واللي ما عندوش اي حاجه حتى يلتحف بها. شوف اللي عنده ربنا سبحانه وتعالى اتاه واللي ما عندوش. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شوف المراتب والتفضيل اللي ربنا فضل بعض الناس على بعض. كل ده بلاء. اللي ما عندوش بلاء واللي عنده بلاء. الله عز وجل يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بس مش هي دي المشكله. المشكله مش في التفضيل اللي موجود في الدنيا. اوعى تبص ان واحد معاه فلوس في الدنيا يبقى هو احسن من اللي ما معهوش. في الاخره الموضوع مختلف. التفضيل في الاخره مختلف. معياره مختلف. الخفض والرفع مختلف في الاخره. الخفض والرفع في الاخره مش زي الخفض والرفع في الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف. لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. ده نوع من انواع التفضيل. يعني حتى التفضيل يكون في الجنه ايضا. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب العالمين. تخيل ان ده في الجنه وده في الجنه ومع ذلك يتراءون اهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الافق. شوف انت لو بتبص لنجمه بعيده في السماء او ده في الجنه وده في الجنه. بس المرتبه اللي بينهم ايه؟ المرتبه اللي بينهم عاليه. مرتبه عاليه جدا. وذلك الله عز وجل يقول ايضا عن يوم القيامه وانذرهم يوم الحسره. يوم الحسره اذ قضي الامر خلاص. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ترى حسرات الناس يوم القيامة. حسرة الطائع أن لم يزدد من الطائع. حسرة العاصي أن لم يترك المعصية. لذلك إخواننا لابد أنك أنت تتأمل هذه الآيات. شوف تعريف الله عز وجل يقول لك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ثم ذكر الله عز وجل معلم ستراه في يوم القيامة كثيرا خافضة رافعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. شوف الخفض والرفع الشديد اللي حصل. كان متكبر. يقول الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. يعني زي النمل الصغير كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم لهوانهم على الله تعالى. حصل خفض ورفع. المتكبر يوم القيامة مش هيفضل متكبر. لأن يوم القيامة الكل هيروح. الكل هيفنى. الكل هيموت. ويقول الله تعالى سبحانه وبحمده متكبرا حق ما يكون التكبر. وله الكبرياء والمجد سبحانه وبحمده الذي ليس له ولي من الذل. الكبير المتعال سبحانه وبحمده ينادي يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم. كل الملك انتهى خلاص. محدش له ملك يوم القيامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في أول سورة الفاتحة مالك يوم الدين. وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين. ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. ما فيش حد له ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. فأنت لا بد أن تتأمل أين أنت يوم القيامة. ناشين مش أنت بتسعى لتحصيلها في الدنيا. يوم القيامة الموضوع مختلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. انت اصلا حتى ما بتستحمش بابك. لو اقسم على الله لابره. لو اقسم على الله لابره. مع ان ده مدفوع بالابواب. ترى الرجل عليه ثياب يعني لا قيمه لها. ما ترضاش تبص له زي ما احنا بنقول. انا ما ارضاش ابص لك. عارف انت لما واحد يقول للثاني ما ارضاش ابص لك اصلا. اهو اللي انت ما ترضاش تبص له اهو اللي انت ما ترضاش تبص له ده اهو في الدنيا شوفه يوم القيامه. شوفوا يوم القيامة وشوف اللي انت كنت بتعظمه. مش النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا ان الغلام هو بيرضع من امه ومر اكثر من مشهد. من ضمن المشاهد اللي مرت رجل عنده ابهة أمه حتى تمنت أنه يكون زيه، يقول اللهم لا تجعلني مثلك. وتمر جارية عم الناس عمالين يرموها ويتهموها وتقول يا يبعد عنها، يقول أنا عايز أكون زيه. ليه؟ لأن في خفض ورفع، بس مش هنا، في خفض ورفع بس هناك، هناك في الدار الآخر. تخيل لما صناديد الكفر في كل عصر ومصر يشاهدون المستضعفين من المؤمنين، وجدت ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه المفارقة دائما، مفارقة الأتباع والسادة الذين استكبروا والذين استضعفوا، وإلا هيحصل ما بينهم، عشان يقول لك اوعى تكون مستضعف في الدنيا. لو أنت مؤمن ما تكونش مستضعف في الدنيا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت في الدنيا ممكن الله عز وجل يقدر عليك بلاء، لكن ما تكونش ضعيف أبدا، لأنك بالله العزيز. المؤمن إيمانه هو الذي يجعله عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله عز وجل جعلك عزيزا بالإيمان، مهما كنت جعلك الله عز وجل عزيزا بالإيمان. إنما أمر الدنيا، شأن الدنيا مختلف، لكن المهم في الآخر أنت لقبك إيه في الدار الآخر؟ ما لقبك في الدار الآخر؟ أين ستحشر في الدار الآخر؟ مع من تود أن تحشر في الدار الآخر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعركة فناداه رجل من خلف الخوف قال يا رسول الله، وفي رواية يا محمد. الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم مشاكلا له صلوات الله وسلامه عليه، قال المرء مع من أحب. قل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فما فرحنا بعد إسلامنا بفرحنا بهذا الحديث. شوف شوف الذي يخفض نفسه في الدنيا يتواضع لله، هو أعلى حد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد. شوف هو هذا الشرف، ده الشرف الحقيقي، مع ان ده يوم القيامة مين؟ هذا هو مقدم الناس يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، هذا شفيع الخلق يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، لكنه في الدنيا يقول آكل كما يأكل العبد، آكل كما يأكل العبد. هو هتفكر ان منظرك يوم القيامة هيفضل هو هو، الموضوع هيختلف. يوم القيامة هتلاقي البراكب وهتلاقي اللي ماشي، حتى على الصراط هتلاقي خط ورفع، تلاقي واحد بيمر زي البرق، واحد زي أجاويد الخيل، وواحد يمشي شوية تلفعه النار مرة وينجو مرة، واحد والعياذ بالله يكب في النار. هذا خفض ورفع، خفض ورفع في كل مراحل الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن نكون من المرفوعين عنده بمنه وكرمه سبحانه وبحمده، وأن يتجاوز الله عز وجل عن خطيئاتنا وسيئاتنا، وأن يجعلنا الله عز وجل من أهل النعيم. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة، في أول هذه السورة المباركة، قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الله. ثم ذكر الله عز وجل أصناف أهل الإيمان، وذكر الله عز وجل أيضا أهل السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، شلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم ذكر الله تعالى الصنف الآخر من أهل اليمين أيضا، من أهل الجنة أيضا، وهم أصحاب اليمين، ما أصحاب. لكن الله عز وجل قال سلة من الأولين وسلة من الآخرين. ثم ذكر الله عز وجل أصحاب الشمال، قال أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذا الصنف يا رب العالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إنك أنت لابد حتى الأمور الأساسية في حياتك، اللي هو حياتك طعامك، شرابك، النار. هذه الأمور لا يستغني عنها الإنسان، بها قوام الإنسان. الحياة، أفرأيتم ما تمنون؟ الطعام، أفرأيتم ما تحرزون؟ الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ النار التي جعلها الله عز وجل تذكرا. هذه الأمور الأساسية في حياتك التي لها قوامك لابد أن تقودك إلى شيء واحد فقط، إلى أن تكون من المرفوعين يوم القيامة. وذلك ختم الله تعالى بالتسبيح، قال فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأمور إن لم تقودك إلى الله عز وجل فلا خير لك فيها، لا خير لك فيها. لذلك سبحان الله أحيانا بعض العلماء يلتمس أنه ترتيب السور في القرآن الكريم، لو رأيت في سورة الحديد الله عز وجل ذكر في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كأن طريق الخفض والرفع هذان الأمران، هذان الأمران، إقامة شرع الله عز وجل والاستمساك بكتابه والجهاد في سبيل الله. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل غباه أخدع كل ما إلى. فهذا دواء العيف، هذا شفاء العي من كل جاهل، وهذا شفاء الداء من كل جاهل. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل غباه أخدع كل ما إلى. الله عز وجل ذكر أن الرفعة الحقيقية في هذين الأمرين، وهذا أيضا له نظائر في كتاب الله عز وجل، له نظائر في كتاب الله عز وجل. أن رفعة الإنسان الحقيقية بتمسكه بالوحي الذي أنزله الله إليه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أجر المصلحين هو ده طريق الإصلاح الحقيقي، أنك أنت تستمسك بالوحي. والأمر الآخر هو الذي جعله الله عز وجل ذروة سنام الإسلام. فلذلك أنت لابد أنك أنت تستثمر هذه الأوقات التي أنت فيها، هذه الأوقات التي يتنافس الناس فيها، عشان يوم القيامة تكون في مرتبة أعلى، يوم القيامة تكون من أهل الرفعة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الرفعة يا رب العالمين. استغل أنك أنت عندك صلاة التراويح، عندك الصيام، تكسر من ذكر الله عز وجل، تتصدق، كل هذه الأمور هي التي تجعلك في مكان أعلى عند الله عز وجل. كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. أنت عند الله عز وجل مش بمنظرك، مش بشكلك، مش بعضلاتك، أنت عند الله عز وجل بما في قلبك، أنت عند الله عز وجل بما في قلبك. ثم يتفاوت الناس يوم القيامة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اوعى تنشغل في الدنيا، لأن في شغل الناس، اوعى تنشغل في الدنيا عن انك انت تحصل الشغل هناك. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. هو ده الشغل الحقيقي. القران يا اخواننا كما قلت لكم يصحح لنا المفاهيم، يصحح المفاهيم الراسخه عندنا دي. القران بيصححها لك، يقول لك عاوز تشتغل مش فينا، الشغل الحقيقي هناك. انت هنا بس يا دوبك كده تحصل الحياه، يا دوبك يا دوبك تعيشها زي ما احنا بنقول. لكن اوعى الشغل تنشغل في الدنيا عن الشغل اللي هتحصله هناك. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال عن الارائك المتكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. يأتي أعظم شيء، سلام قولا من ربك. اللهم سلم علينا يا رب العالمين وارزقنا السلامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. شوف بقى لما الله عز وجل يذكر لك هذه المعاني، أنت في فرصة، شهر رمضان فرصة، شهر رمضان في فرص كثيرة للمغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم رتب المغفرة على من أدرك رمضان وقد أدركناه، فنسأل الله أن يغفر لنا. ورتب المغفرة على من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ورتب المغفرة على من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ورتب المغفرة على من شهد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لازم يكون عندك نية إنك أنت تكون من المغفور له، لازم إنك أنت تزدد من العمل الصالح، ما يكونش رمضان زي غير رمضان، ما ينفعش. ما ينفعش إن رمضان يكون زي غير رمضان، لأن شهر رمضان فرصة حقيقية لك، فضل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل سبحانه وتعالى تفضل عليك، تنعم عليك إنه أشهدك هذا الشهر، وجعلك الله عز وجل فيه. فلابد إنك أنت تحاول إنك أنت تكون من السابقين السابقين، لأن ممكن الإنسان أعماله ما توصلوش للمرتبة دي، بس يرجى باجتهاده أن يطلع الله عز وجل على ضعفنا وعلى تقصيرنا، فيغفر الله عز وجل لنا ويلحقنا الله عز وجل بلا يعني بلا سبب منا سبحانه وبحمده، بل بكرمه سبحانه وتعالى وبجوده. ولا أحد يتفضل على الله عز وجل، ولا أحد يمن على الله سبحانه وتعالى، ولا أي عمل أنت بتعمله إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا تعمل عمل بنفسك، وإنما تعمل لله عز وجل. الله هو الذي يقيمه، والله هو الذي يسيبه سبحانه وتعالى، الله هو الذي يقيمك وهو الذي يسيبك سبحانه وبحمده. هو في كلتا الحالتين هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده، لا يحتاج إلى طاعة أحد، مستغني سبحانه وبحمده عن كل طاعة، هو محمود سبحانه وتعالى على كل حال، له الحمد الحسن والثناء الجميل سبحانه وبحمده، الحمد لله رب العالمين. فلا بد انك انت تعمل وتجتهد في شهر رمضان. لم يبق الا ايام يسيره على شهر رمضان، لم يبق الا ايام يسيره، وشهر رمضان كله ايام معدودات كما قال الله سبحانه وتعالى. فاجتهد انك انت تحصل عمل صالح تقبل به على الله عز وجل، تقبل به على الله، عشان لما نيجي اخر الشهر تقول كما قال اخوه يوسف شهر رمضان. وبعض العلماء يعني ياخذ اشاره لطيفه، يقول ان شهر يوسف في الشهور، ان شهر رمضان في الشهور كيوسف بين اخوته، شهر رمضان بين الشهور كيوسف بين اخوته. فانت تكون مستحضر حال اخوه يوسف، وهم رايحين يقول له وجئنا ببضاعه مزجاه فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، بس يكون عندك حاجة حتى بضاعة مش جاهزة، إنما ما تروحلوش من غير حاجة خالص. وهو الكريم سبحانه وبحمده، هو الكريم والله سبحانه وبحمده، حتى البضاعة المش جاهزة لا يحتاجها سبحانه وتعالى، يحتاج إنك أنت تقبل عليه بس، تقبل عليه بس، وهو يغدق عليك العطايا سبحانه وبحمده. الله عز وجل يعطينا بها سبب، لكن لما تأتي البضاعة المش جاهزة تكون كإخوة يوسف، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. تأتي إلى الله عز وجل بأي عمل له، تقول له يا رب، يا رب ذا العمل اللي أنا عملته أقبله يا رب، تكون من المقبولين، تزدد من هذه الأعمال الصالحة عشان تقبل على الله عز وجل إقبال الضعيف المستكين الذي يقول يا رب أنا ضعيف يا رب، أنا ضعيف، هذه الأعمال التي استطعتها يا رب، لعل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يرفعك يوم القيامة. يوم القيامة لما تشوف الخفض والرفع تكون أنت من الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذله، اللهم اخذل من خذله، اللهم انتقم ممن خذلهم يا رب العالمين، اللهم انتقم ممن خذلهم يا رب العالمين، اللهم انت اخواننا المستضعفين في غزه يا رب العالمين، اللهم انت اخواننا المستضعفين في غزه يا رب العالمين، ربنا افرغ عليهم صبرا، ربنا افرغ عليهم صبرا، ربنا افرغ عليهم صبرا، ربنا افرغ عليهم صبرا، اللهم انزل السكينه في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم انزل السكينه في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم انزل السكينه في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم انزل السكينه في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم انزل السكينه في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم توفنا واياهم على الاسلام يا رب العالمين، اللهم توفنا واياهم على الاسلام غير مبدلين يا رب العالمين، اللهم ان اردت بقومنا فتنه فاحفظنا اليك غير مفتونين، اللهم ان اردت بقومنا فتنه فاحفظنا اليك غير مفتونين، اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أزل الحجب عنا يا رب العالمين، اللهم أزل الحجب عنا يا رب العالمين وجعلنا إليك من المواصلين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.